مهرد الشعر. يا عروض الخليل، على تلك البحور تروي غليلي، رجعيها أنغام موج الخليج الفذ لحن العيون شدو النخيل. أنا أهوى قصائد الفجر، أنغام غنائي غرودة التحصيل، تتغنى بها السواقي ويروي من صداها الفلاح غير ملول، ويروح الغواص يسكبها عذرا، ويروح الغواص يسكبها عذرا نشاوى بنغمة التهليل. يا نسيم الصباح عند الحقول ظل يسري بالجدول المتبول، وصنوف الطيور سبحت الله وكيلي ورازقي وكفيلي، ارزقني رزق الحلال بيمي لا أبالي بالمقبل المجهولي.